أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويبين الله لكم الفضل منكم والسعة

ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على صدق الله العظيم.